غير ارواح وطلوا عليا هنا وينا بنت الكارتي وجدات فيا هيا وهيا ارواح وطلوا عليا هنا وينا بنت الكارتي وجدات فيا هيا وهيا غير ارواح وطلوا عليا نحبها من فكري نعشق فيها من وقت البريمير نقول كي نكبر نداها انا لها وهي ليا بنت كارتية حبها وجرفية هي لامورفين وانا المورفين ومان قلبتني في نومان قلبي شعلت فيه النار كتجيني بالقندورة بالقندورة الحمراء نشوفها منورة منورة كي لقمرة نولي انا الروا وهي لارن انا لا ميرال وهي لا سيران تالا ميرا فلا سانتا اللوف ستوري نعود نعيد نحبك بنت الكارتي قده رنضفنا قده من خطرة خرجنا علي رونديفو على مور العشق شفنا حشامة ومتربية ربيتها على يدي قلبها بيجر امور صاني وصيدني انا لازماتيك وهي لا بونطولين اني مينة تصدم هي لي مقلوبين دعي ما نقدرش نعيش بلا باها لازمتني نرداها لازمتني نخباها هيا وهيا غير ارواح وطلوا عليا هنا وينا بنت الكارتي وجدات فيا هيا وهيا ارواح وطلوا عليا هنا وينا بنت الكارتي وجدات فيا هما قالت واخدي على ودي مسكين مسحور لازمتني نروح نكتب له ندير في الدار شوية بخور لا بنت الكارتي انا اللي حبيتها لا بنت الكارتي قاع نسامة كيفها لا ما كانش منها كون هي سحرتني قدرتني عرفتني باللي نحبها حبتني الله غالب ما عنديش حق المارياج انا زوالي كون راني في الشوماج كون جا عندي نبنين هاكا ستالة بدر البودور عم بالي تستاهل ندير في جاردينا بوتانيكا نحط لك جواري التم يقوموا بيك نجيب فيها ايموزين من الماريكان نديك نروح نحوس بالزين في كل مكان ندير فيها عرس 7 أيام و7 ليالي خلي الناس تزهر في خاطرنا ويا دلالي فاياج دونونس نعجبو في لاس فيغاس مارياج سوبرب يتمركا في الجيناس خطك انا لها وهي ليا نديك انتيا يا بنت كارتيا هيا وهيا غير ارواح وطلوا عليا هنا وينا بنت الكارتي وجدات فيا هيا وهيا ارواح وطلوا عليا هنا